آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا علما يا كريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وانصرنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد أيها الإخوة، نستأنف بفضل الله ومعونته دروس، لكن اقتصرنا على كتابين، لأن الفترة هذه التي من هنا إلى نصف الشهر ذي القعدة يسيرة، هناك سيكون انقطاع يعني خلال الأسابيع القادمة. لذلك قلنا بدل من أتوقف إلى ما بعد الحج، نقرأ في كتابين قراءة متواصلة، لأن لو قرأنا على نفس الجدول سيكون ما نحصل في الكتاب الواحد إلا درسا أو درسين. واخترنا من سنة أبي داود كتاب الحج بحكم الموسم، لنمر على أبواب سنة أبي داود في كتاب الحج. وفي التفسير قلنا العمدة نستمر في هذه الأيام، وبعد الحج بإذن الله تعالى نعود إلى برنامجنا وجدولنا كما هو بعون الله وتوفيقه، ونسأله المزيد من فضله. وصلنا في عمدة التفسير في أثناء سورة لقمان آية 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال المفسر رحمه الله: يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد، وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: فإنه يغر ابن آدم ويعي الغرور بفتح الغين الشيطان، لأنه كثير التغرير بالناس غرور، مثل صابر وصبور، غار وغرور، وهكذا هذه الصيغة، والمراد الشيطان. خلاف الغرور، الغرور اسم المصدر من غر يغر غرورا، وهو المصدر نفسه. واضح؟ ايه. لكن هنا بفتح هو الشيطان، يعني ولا يغرنكم كثير التغرير بالناس، وهو الشيطان أو مثله أعوانه، لأن من يتبع خطوات الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر كما أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده: فإنه يغر ابن آدم ويعيده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كما قال تعالى يعني وليس من ذلك شيء، وليس من هذه الأماني يحصل شيء، هذا هو ما يستفيد من شيء. أيوة. بل كما قال تعالى: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. هنا غرورا، لاحظ أنها بضم الغين هذا المصدر، ما هو الاسم، ما هو الغار، اسم الغار، اسم هذا المصدر. نعم. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعلم وقت الساعة فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. هنا جواب على إشكال، لأنه يقول هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، مثل ما قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر. هذه مفاتيح الغيب التي أغلاقها مع الله لا يستطيع أحد أن يعلمها، لكن إذا فتح لأحد يعلمه مثلا، ويعلم ما في الأرحام، ما في الرحم أول ما تلقى النطفة هل هي ذكر أو أنثى، هل هو مستقيم أو متخلق على غير صحة، هل هو يعيش أو لا يعيش، كم عمره، شقي أو سعيد، لا يعلمها أحد إلا الله. لكن إذا جاء وقت نفخ الروح أطلع الله الملك على صحيفة ما يخص هذا العبد، فيطلع عليه فيقول يا ربي وما أكتب، فيقول اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا اطلع عليها، متى اطلع عليها؟ عند التخليق. إن حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. متى يطلع عليها؟ في تلك اللحظة، لكن قبل ذلك لا، بل علم الله سابق إلى هذا كله، سابق على هذا كله. قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هذه المرحلة الأولى، متى؟ يوم خلق آدم، أعلم بكم، لأنه يقول فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي غيره، يمدح تمدحوا أنفسكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم، يعني يقول بعد فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى تقي ويعلمه الله. إذا أنشأكم من الأرض، هذه الأولى، يعلمكم أن فلان ابن فلان الذي في صلب آدم، يوم خلق الله آدم من التراب يعرفك يا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هل أنت مؤمن أو كذا، تقي أو كذا، سعيد أو كذا، ها؟ ما هي أعمالك، ما هي حركاتك، ما هي سكناتك، ما هي ما تكسب، ما يكتب عليك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هنا جنين في بطن أمه قبل أن يخلقها، قبل أن عفوا يعلم الملك به يطلع عليه كذلك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، علم السابق. لذلك هنا الإشكال الذي يأتي بعض الناس يقول الآن الأطباء توصلوا إلى أن يعرفوا الرحم الذي في الرحم، هل هو ذكر أو أنثى؟ ها؟ طيب يعلمون كم عمره، كم يعيش، يعلمون سقي شقي أو سعيد، خلاص هذا سقي شقي، يعلمون ما هو بماذا يموت، بأي السبب، هذه أشياء كثيرة لا يعلمونها. هذا مما أطلعهم الله، كما أطلع الملك على صحيفته استنسخها من الكتاب الثاني، ترى ما مستنسخها من الكتاب الأول، استنسخها من الكتاب الثاني من بيت العزة، لأنه كل سنة ينزل من الأم كتاب الأم، وعنده أم الكتاب، كل سنة يستنسخ ما يكون في السنة في الكتاب الثاني، اللوح الثاني الذي في بيت العزة يستنسخ، ثم ينزل كل يوم، كل يوم هو في شأن في بيت العزة، قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، في هذه الليلة، ليلة سنوية بإذن ربهم ما أذن به أن يطلع عليه الناس ويستنسخ السنة. ثم كل يوم هو في شأن، كل يوم ينزل ملك ملك مما أمر الله به، يأمر يولد فلان، يحيى فلان، يطعم فلان، يرزق فلان، يعطي كذا وكذا كذا، يصنع يفعل، تسقط الورقة الفلانية كذا، تتقلب تنزل قطر في تلك البلاد كذا وكذا مساقين، ها كم قطرة تنزل كم مثقل، والريح لما تهب مقدار هبوبة، هو الذي يأمر بها عز وجل بالجملة والتفصيل، تفصيل المتناهي سبحانه، لأنه يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كلها مقدرة في اللوح المحفوظ مكتوب، الأوراق هذه تشوفها، هذه المروة تشوفها تتحرك لي، ها كتب الله أنها كم تلف في ساعة، كم لحظة، كم تدور معها من طاقة الهواء، كم يأتيها من قوة طاقة الكهرباء، كلها مكتوبة علمها الله وأمر بها أن تكون سبحانه وتعالى. سبحانه الورقة إذا سقطت، الرطب واليابس الذي يأتيه رطوبة ونداوة ونجفاف، وهذه الغصن ينمو أو يجف، سبحانه وتعالى كم يكفيه من السقيع، سبحانه وتعالى عندهم مفاتح الغيب سبحانه، ويعلم ما في الأرحام. نعم كمل. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري ومن شاء الله من خلقه، يعني مثلا الخضر لما ذبح الغلام، قصة مع موسى في صحيح البخاري ومسلم، بل بالآية نصها فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر، في صحيح البخاري ومسلم قال إن هذا الكائن هذا الغلام طبع كافرا في اللوح المحفوظ. من علم الخضر هذا؟ ما شاء الله، قال وعلمناه من لدنا علما. وفي الحديث قال يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلم، سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلده أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب، وروى الإمام أحمد عن أبي بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه، وروى الإمام أحمد، يعني لم يخرجه الستة، هذا معناه أنه انفرد به أحمد عن الستة، وإلا هناك من رواه غير الإمام أحمد، لكنه الستة لم يخرجوه، هذا مقصوده، هذا مصطلح ينبغي أن يعرف. نعم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انفرد بإخراجه البخاري، يعني عن مسلم، إذا قال انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم المعنى عن أحدهم على الآخر، ولا يعني انفرد به عن جميع المحدثين، لا. ورواه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس،